Book 2 38 38 في التاكسي بامونيت بامونيت من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة تزمين مونيت بفكشة تزميني مونيت بفكشة كم تكلف إلى محطة القطار؟ كما علا هنسيعة لتخنات هركبة؟ كما علا هنسيعة لتخنات هركبة؟ كم تكلف إلى المطار؟ كما علا هنسيعة لسدي التعوفة؟ כמה עולה הנסיעה לשדה התעופה? من فضلك على طول. ישר בבקשה. ישר בבקשה. من فضلك هنا إلى اليمين. כאן ימינה בבקשה. כאן ימינה בבקשה. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. بابينا سمولا بفكشة. بابينا سمولا بفكشة. أنا مستعجل. أني ممهر. أني ممهرت. معي وقت. أني لو ممهر. يش لي زمان. אני לא ממהרת. יש לי זמן. من فضلك هدئ السرعة. سع لأت يوتر بفكشة. سئي لأت يوتر بفكشة. من فضلك توقف هنا. عطور كان بفكشة. اتصري كان بفكشة. من فضلك انتظر لحظة. همتن رجا احد بفكشة. همتيني رجا احد بفكشة. انا راجع فورا. اني مياد حزر. اني مياد خزرت. من فضلك اعطني فاتورة. كبلا بفكشة. كبلا بفكشة. لا يوجد معي فكة. أين لي عدف؟ أين لي عدف؟ تمام، الباقي لك. زي بسدر، عدف شلخا. زي بسدر، عدف شلخا. أوصلني إلى هذا العنوان. كح أوتي لكتوفت هزوت بفكشة. קחי אותי לכתובת הזאת בבקשה. אוסלני אלה פונדוקי. קח אותי למלון שלי בבקשה. קחי אותי למלון שלי בבקשה. אוסלני אלה שאטא. קח אותי לחוף הים בבקשה. קחי אותי לחוף הים בבקשה.